إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي الطريقة الرابعة من طرق التفسير، وهي تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني من أبواب أصول التفسير، وهو الإجماع والخلاف. وبينا معنى الإجماع، وبينا أيضا متى يجمع المفسرون، وبينا أهمية الإجماع، ومتى يذكر المفسرون الإجماع، وغير ذلك من المسائل المتصلة بالإجماع. ثم توقفنا عند قوله: النوع الثاني التفسير المختلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى: النوع الثاني التفسير المختلف فيه. ووقوع الاختلاف قدر محتوم لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم في كثرة العلم وقوة الفهم والاحتمال في بعض النصوص. نعم، قال: النوع الثاني التفسير المختلف فيه، يعني أن عندنا من التفسير ما هو مجمع عليه كما بينا، ومن التفسير ما هو مختلف فيه وهو كثير. ولكن سنبين بعد قليل أن كثيرا من اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. قال: ووقوع الاختلاف قدر محتوم، يعني لا يمكننا رفع هذا الاختلاف، هذا أمر قد قدره الله عز وجل وأمضاه في عباده. ولذلك الاشتغال في رفع الاختلاف بين المجتهدين من المفسرين والفقهاء وإزالة الاختلاف يعني جهد ضائع. لماذا؟ لأن الناس لابد أن يختلفوا. قلنا هنا لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم، يعني عندما تصح المقاصد ولا يريدون إلا طلب الحق يختلف الناس في كثرة العلم، فمن كان أكثر علما ليس كمن كان هو قليل العلم، وأيضا في قوة الفهم، قد يكون الإنسان كثير العلم لكن ليس قويا في الفهم، وأيضا لوجود الاحتمال في بعض النصوص، يعني بعض النصوص تحتمل أكثر من وجه، فبعض الناس يهتدي إلى الوجه الصواب والآخر يخطئ، وكل أولئك إذا أحسنوا القصد فهم مثابون، يدورون بين أجر وأجرين، فمنهم من يصيب الأجر ومنهم من يصيب الأجرين. إذن ليس العبرة أو ليس الجهد في أن يزيل الإنسان الخلاف، بل ينبغي أن نزيل آثار الخلاف، وهي التباغض والتعادي والمشاقة وغير ذلك من الآثار الوخيمة، هذه يجب علينا أن نجتهد في رفعها. فأنت إن قلت بهذا وأنا إن قلت بذاك ينبغي أن نبقى إخوة متحابين، يحترم كل واحد منا الآخر، يصلي بعضنا خلف بعض، وتكون كلمتنا واحدة على أعدائنا، ونجتهد في إصلاح ذات بيننا، ونقوم بالأشياء التي اتفقنا عليها، ويعذر بعضنا بعضا في الأشياء التي اختلفنا فيها. لماذا؟ لأننا متفقون في الأصل على الأصل وهو الكتاب والسنة، وعلى تقدير الإجماع والقياس وغيرها من الأصول، وعلى محبة السنة ومنابذة البدعة، وعلى القيام بالتوحيد ونبذ الشرك، هذه أصول نحن متفقون عليها، ومنها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه أصول متفق عليها بين المسلمين. إذن فلنتعاذر فيما دون ذلك مما وقع فيه الخلاف بين الناس. ولو سلم أحد من الخلاف لسلم منه من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وفعلا الصحابة ذهبوا وأدركتهم العصر، يعني خشوا أن تغيب الشمس ولم يصلوها. فمن الصحابة من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فلن نصليها إلا في بني قريظة ولو لم ندركها إلا من غد. وأما الآخرون فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستحثنا على المبادرة والإسراع في الوصول إليهم فقط، ولم يرد أننا ما نصلي إلا عندهم. لاحظتم الفرق؟ كل واحد منهم اجتهد يطلب الحق ويريد أن يوافق مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالخلاف وقيل له؟ أقر كل منهم على ما توصل إليه، مع العلم أن بعضهم ما صلى إلا بعد غروب الشمس. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أخطأتم وعليكم أن تفعلوا وتفعلوا وتعيدوا الصلاة، لا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أقر الطائفتين. فدل ذلك على أن كثيرا من الخلافات التي بين الأمة، والمقصود بها الخلافات التي تكون في الفروع ناشئة عن كثرة العلم، قوة الفهم، واحتمال النصوص ونحو ذلك، أن الناس يعذرون فيها، وأنه لا ينبغي أن يثرب على المخالف فيها، ولا ينبغي للناس أن يقول: إلى متى نحن مختلفون، دعونا نتفق على قول واحد في كل المسائل. هذا جهد ضائع، ما يمكن. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: والمذموم منه ما كان في الأصول أو التشكيك فيها أو أدى إلى العداوة أو التفرق أو كان بغير علم أو كان للممارات والجدل بالباطل أو للهوى. وقد تمارى الصحابة مرة في آية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. إذن المذموم من الخلاف ما أدى إلى ما ذكر، وهو ما كان في الأصول أن يخالف الإنسان في حجية القرآن أو في حجية السنة، ويريد أن يشاغب في هذا الأمر الذي دلت عليه دلائل كثيرة، يرتفع معها الظن والوهم والشك ونحو ذلك. ما ينبغي للمسلم أن يشك لحظة واحدة في أن العبادة لا تصرف إلا لله، ما ينبغي للمسلم أن يشك ولا ذرة في أن الشرك محرم بجميع صوره وأنواعه. هذا في الأصول، الأصول يجب أن يكون متفق عليها. فالمذموم من الخلاف ما كان في الأصول أو التشكيك فيها، أن يحدث الإنسان شكا فيها، ما يدري الصحابة هم عدول ولا لا، البدعة يعني محبوبة إلى الله أو مذمومة ونحو ذلك، أو أدى إلى العداوة أو التفرق، يعني لو كان في الفروع وأدى إلى العداوة والتفرق فهو مذموم، حذر الله منه. ما ينبغي الإنسان أن يقبل شيئا من آثار الاختلاف عندما تؤدي إلى العداوة وتفرق المسلمين. لو قال واحد: يا إخوان، هذا الإمام الذي يصلي بنا يسدل يديه، نحن لن نصلي خلفه، سننتظرهم حتى ينتهوا من الصلاة ونصلي بعده، هذا التفرق. أو أدى إلى العداوة، نعاديهم ونضر بهم ونمنع عنهم ونفعل بهم وممكن نتعاون مع أعدائنا ضدهم، هذا أيضا مذموم ولو كان في مسألة من مسائل الفروع. أو كان بغير علم، هذا أيضا مذموم، يعني أن يحصل خلاف وأحد الطائفتين ما عندها علم بس تخالف لمجرد المخالفة، فهذا مذموم أيضا. أو كان للممارات والجدل بالباطل، يعني يريد الإنسان أن يماري وأن يري الناس أنه قادر على الخصومة وعلى إقناع الآخرين وأنه لا يرغب إلا أن يتبعه الناس ونحو ذلك، فهذا مذموم حتى ولو وافق الحق. يذم الإنسان على مجرد إرادته قهر الناس وإبانة ضعف ما عندهم من الأقوال والتقوي عليهم ونحو ذلك، أو كان للهوى يريد أن يخالف لهوى في نفسه، رغبة في نفسه في شيء معين، فكل ذلك مذموم. إذن ليس المذموم هو وقوع الخلاف، المذموم ما ينتج عن الخلاف من آثار. قال: وقد تمارى الصحابة مرة في آية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض أو بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ينبغي أن يكون مقصود الناس من النظر والتعلم والمجادلة أو طرح مسائل العلم الوصول إلى نتيجة عملية، نريد أن نعمل، نريد أن نتدين لله عز وجل بشيء. فإذا رأينا أننا ما وصلنا إلى شيء ينبغي أن نفض الخلاف ونقوم كل واحد منا يسعى في مصالحه وسنهتدي إن شاء الله. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: ولوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف، ومن أسبابه عند المفسرين أولا الاشتراك، وهو كون اللفظ يدل على أكثر من معنى في كلام العرب، وهو نوعان: متضاد، مثل عسعس بمعنى أقبل وأدبر، والقرء بمعنى الطهر والحيض، وغير متضاد، مثل البيت العتيق فقيل القديم، وقيل المعتق من الجبابرة، وقسورة للأسد والصائد. وحمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع كما في القرء. يقول: لوقوع الاختلاف أسباب كثيرة، وهذه معروفة عند العلماء وألفوا فيها مؤلفات، يؤلفون في أسباب اختلاف الفقهاء وغيرهم من أسباب اختلاف المحدثين، يذكرون ما السبب الذي أوقع في الخلاف، مثلا اختلافهم في صحة الحديث، واحد يصحح والثاني يقول: لا، هذا حديث جاء من طريق ضعيف، هذا يوقع في الخلاف لأن الذي يصحح يعمل بالحديث والذي يضعف لا يعمل بالحديث. أما عند المفسرين، طبعا من أمثل الكتب في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب نفيس ينبغي على طالب العلم أن يدرسه. لماذا؟ لأن الشيخ الإسلام ذكر فيه الأسباب التي وقع بسببها الخلاف بين العلماء، فإذا قرأته علمت لماذا اختلف الشافعي عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة ومالك، ولماذا حصل هذا الخلاف بين الأمة، وعذرت من خالفك في أي مسألة من مسائل الفقه ونحوها من مسائل العلم، عرفت لماذا يختلف الناس. أما عند المفسرين فله أسباب، من أسبابه عند المفسرين أولا الاشتراك. ما معنى الاشتراك؟ قال: وهو كون اللفظ يدل على أكثر من معنى في كلام العرب. عندنا في كلام العرب الألفاظ المشتركة، وهي الألفاظ التي وضعت للدلالة على أكثر من معنى، مثل لفظ العين، العين يأتي بمعنى العين الباصرة ويأتي بمعنى الجاسوس ويأتي بمعنى عين الماء العين الجارية ويأتي بمعنى الذهب والفضة ويأتي بمعنى حرف العين. فالحاصل هذه معاني كلها للعين، لفظ العين بهذا يكون مشترك، يعني مشترك بين معان متعددة، ومثل لفظ المحصنات يأتي بمعنى الحرائر ويأتي بمعنى العفائف ويأتي بمعنى المتزوجات، وقد جاءت المحصنات بهذه المعاني الثلاثة في آيتين من كتاب الله. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، والآية التي بعدها جاءت المعاني الثلاثة في هاتين الآيتين. فالحاصل اللفظ المحصنات من الألفاظ المشتركة. طيب، إذا كان اللفظ من الألفاظ المشتركة ماذا يعني؟ يعني أن أحد المفسرين قد يفسره بهذا المعنى والثاني يفسره بالمعنى الثاني فيقع الخلاف. ثم قال: وهو نوعان، يعني الاشتراك نوعان. الأول متضاد، يعني المتضاد بمعنى أن يأتي بالمعنى وضده، ضده تماما، مثل عسعس جاء بمعنى أقبل وأدبر. والنوع الثاني كذلك القرأ، جاء بمعنى الطهر والحيض، وهما معنيان متضادان متقابلان. والنوع الثاني من المشترك غير متضاد، يعني أن تأتي معاني متفرقة للكلمة ولكن لا يلزم منها التضاد والتقابل، مثل بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق. فما هو العتيق؟ قيل المعتق من الجبابرة، وقيل العتيق القديم. ومثله أيضا قول الله عز وجل: فرت من قسورة. ما معنى قسورة؟ قيل هو الأسد، وهو أحد أسامي الأسد. وقيل هو الصائد الذي يصيد يسمى قسورة. فهذه المعاني لقسورة ليست متضادة، يعني ليست أحدهما في جهة والآخر فيما يقابلها، بل هي مختلفة لكن ليست متضادة. ثم قال: وحمل المشترك على معانيه جائز ما لم يمنع منه مانع، كما في لفظ القرء. يعني أن حمل اللفظ المشترك على معانيه لا بأس به، إذا احتمل النص ذلك فلا مانع منه. فمثلا قول الله عز وجل: فرت من قسورة، هل المعنى فرت من الأسد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني كأنها فرت من الأسد، أو فرت من الصائد؟ ما في مشكلة، كن بهذا وبهذا. أي معنى هي؟ هذا معنى وهذا معنى، لكن الآية تقبل أن تحمل على المعنيين. ومثلها قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس. عسعس جاءت بمعنيين متقابلين أو متضادين، أقبل وأدبر. طيب، على أيهما نحمل الآية؟ لا مانع أن نحمل الآية على المعنيين ما دام الأمر محتملا، فنقول: أقسم الله عز وجل بالليل عند إقباله وبالليل عند إدباره. وبهذا يا إخواني نعرف الآن أنه هذا حل لمشكلة موجودة تمر بكم كثيرا في التفسير، وهو أن اللفظ قد يكون له أكثر من معنى وما ندري أي المعاني هو المقصود. مثلا: وكأسا دهاقا، جاءت دهاقا بمعنى ممتلئة، وجاءت بمعنى متتابعة، وفسرها بعضهم بمعنى صافية. في مانع أن نحملها على هذه المعاني كلها؟ فهي ممتلئة ومتتابعة وإيش؟ صافية. أي نعم. ومثل كورت، كورت أي لفت، وكورت انطفأت، وكورت ألقيت في النار. كل هذه المعاني يمكن أن تحمل الآية عليها من دون تعارض، فنقول لفت فانطفأت ثم ألقيت في النار. وإذا النجوم انكدرت، إيش معنى انكدرت؟ قيل تساقطت، من الانكدار وهو التساقط. وقيل انكدرت انطفأت من الكدرة. طيب في مانع أن نقول تساقطت فانطفأت؟ ما في مانع، لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا، والأصل عندنا أن اللفظ متى كان مشتركا جاز حمله على معنيه ما دام النص يحتمل ذلك. طيب إذا لم يكن النص يحتمل ذلك فهنا لا بد من الترجيح، إما أن تأخذ هذا المعنى أو تأخذ هذا المعنى، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما أن تقول أطهار أو تقول حيض، لأن الفرق يبين في ستة أو سبعة أيام. إذا قلنا ثلاثة أطهار يعني كلما طهرت من حيض ها انتهت من مرحلة، الطهر الأول الطهر الثاني، بمجرد الطهر الثالث تنتهي من العدة. طيب ثلاث حيض بمجرد الحيضة الثالثة تنتهي من العدة. كم بين الفرق، كم الفرق بين الحيضة الثالثة والطهر الثالث؟ مدة حيضها قد تكون ستة أو سبعة أو ثمانية أيام. إذن هنا ما يصلح إلا نحملها على هذا المعنى أو على هذا المعنى. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: ثانيا، الاختلاف في مرجع الضمير كما في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فضمير ملاقيه قيل يرجع إلى الرب وقيل إلى الكدح، وقد تتعدد الضمائر والمراجع كما في قوله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ففي يرفعه ضميران وكل واحد يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر. نعم، من أسباب الاختلاف عند المفسرين الاختلاف في مرجع الضمير، يعني إلى أي شيء يعود الضمير، فهو سبب من أسباب الخلاف. أحد المفسرين يعيده إلى اللفظ القريب، والثاني يعيده إلى لفظ بعيد، فيكون هذا سببا من أسباب الاختلاف. مثال ذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقي ماذا؟ ربك أو كدحك؟ هنا اختلف المفسرون، فمنهم من قال ملاقيه ترجع إلى الكدح لأنه هو الأقرب، فملاق كدحك وعملك عند ربك، ومن العلماء من قال فملاقيه أي ملاق ربك تعود إلى الرب. وهل هناك مانع من أن نحملها على الاثنين؟ ما في مانع، فنقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق عملك عند ربك. أي نعم. قال وقد يرجع، تتعدد الضمائر والمراجع، يعني ليست المسألة دائما في ضمير يعود إلى مرجعين، بل قد تتعدد الضمائر وتتعدد المراجع فيطول النزاع، كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيش يرفعه، يرفعه هو، يعني فيها ضميران. أي نعم، فهذا هذان الضميران يختلف يعني إلى أي شيء يعود. هل معنى يرفعه يرفع العمل الصالح الكلمة الطيب أو يرفعه الله؟ فالحاصل أن عندنا أكثر من ضمير، ضمير مستتر وضمير ظاهر، وكل واحد يعود إلى شيء. فالمهم المقصود من هذا أن تنتبه إلى أن الضمير ما يلزم أن يكون على حالة واحدة، ضمير ويعود إلى شيئين أو ثلاثة، بل يمكن أن يكون ضميرين وكل واحد له عائد، ويختلف المفسرون في حمل أو بيان ما هو العائد. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: ثالثا، الاختلاف في تقدير المحذوف، مثل وترغبون أن تنكحوهن، قيل ترغبون في نكاحهن وقيل ترغبون عن نكاحهن، ومثل وأضله الله على علم، قيل على علم من الله وقيل من العبد. أيضا هذا من أسباب اختلاف المفسرين وهو اختلافهم في تقدير المحذوف، يعني ما هو الشيء المحذوف. فمثلا في قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن، هل المعنى وترغبون في نكاحهن أو وترغبون عن نكاحهن؟ هل المحذوف في أو عن؟ فيختلف طبعا يختلف المعنى بها. وترغبون في نكاحهن أي تريدون الزواج بهن وهن اليتيمات. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن، يعني وترغبون في نكاحهن، ترغب في نكاح اليتيمة التي تحت ولايتك وأنت لن تؤتيها مثل ما تعطي النساء الأخريات. هذا معنى. معنى الثاني وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون عن نكاحهن. عندك يتيمة ولها مال ومالك رغبة في نكاحها، فأنت تبطئ في تزويجها لتنتفع من مالها. فصار عندنا إيش؟ أي صار عندنا معنيان. ما سبب المعنيين؟ ما سبب الاختلاف في المعنيين؟ الاختلاف في تقدير المحذوف، الاختلاف في تقدير المحذوف. وهذا يا إخواني يبين لنا عن سر من أسرار يعني نظم هذا الكتاب العظيم، جعله الله على هذا النحو لتختلف به المعاني التي تزيد المعاني المحتملة ويظهر بها فوائد مختلفة. فالآية يمكن حملها على وجهين، يعني أيها الولي إذا رغبت في هذه اليتيمة فلا يجوز لك أن تنقص في مهرها بحجة أنك أنت وليها. ويا أيها الولي لو رغبت عن هذه اليتيمة ما تريدها فلا يجوز لك أن تؤخر نكاحها رغبة في أن يبقى مالها عندك. شوف كيف، لو قال الله لنا وترغبون في أن تنكحون خلاص خسرنا المعنى الثاني، أو قال لو ترغبون وترغبون عن أن تنكحون خسرنا المعنى الثاني. فصار عندنا الآن في قول وترغبون أن تنكحوهن صار عندنا معنيان، وكلاهما يعني صحيح وهو صالح لجملة من الأولياء، أولياء اليتيمات. ومثله وأضله الله على علم، على علم من العبد بضلال نفسه أو على علم من الله بضلال العبد، هنا فيه محذوف، هنا صار هنا محذوف. ولذلك اختلف المفسرون، منهم من قال على علم من الله، ومنهم من قال وأضله الله على علم، على علم من العبد بضلال نفسه. فسبب الخلاف هو إيش؟ تقدير المحذوف. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى رابعا الاختلاف في التصريف كقوله ولا يضار كاتب، قيل أصلها يضارر فيكون نهيا عن الإضرار بالكاتب والشهيد، وقيل يضارر فيكون نهيا للكاتب والشهيد عن المضارة. نعم. أيضا من أسباب اختلاف العلماء أو اختلاف المفسرين الاختلاف في تصريف الكلمة، تصريفها يعني بناءها، يعني ما هي ما هو مبنى هذه الكلمة في العربية وأصلها عند التفكيك. فمثلا قول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد، يضار تلاحظون أنها إيش؟ مدغمة. طيب لو فكينا الإدغام ماذا يصبح؟ هل هي يضارر كاتب ولا شهيد أو يضارر كاتب ولا شهيد؟ إن قلنا إنها أصلها ولا يضارر كاتب ولا شهيد فهو نهي للناس عن أن يضروا بالكاتب أو الشهيد. كيف يضروا؟ يأتي إنسان ويطرق باب الكاتب الساعة 12 في الليل استيقظ من نومه قال يا أخي عندنا عقد بين في مبايعة وأنت تكتب، قد أمرك الله بأن تكتب لنا، تعال اكتب لنا. طيب صح النوم يا أخي الآن كم الساعة؟ قال الله أمرك بهذا. إيه نعم أمرني الله، بس من دون ما تضرني، من دون ما تطلب مني أن أكتب في وقت لا يكتب في مثله الناس. فنهى الله الناس أن يضروا بمن؟ بالكاتب وبالشهيد. افترض أن عندي شهادة تصلح لك، فما يجوز لك تقول لي تعال يا أخي الساعة 2 بالليل، لا، آتيك في وقت يأتي فيه الناس. أي نعم. أو مثلا لا أستطيع المشي، تقول لا إلا تأتي وتخرج من بيتك لكي تؤدي الشهادة. لتأتي يا أخي بمن يتحمل هذه الشهادة عني وأنا في مكاني، لأن الله أمرك بألا تضر بي أنا الشهيد أو أنا الكاتب. طيب لو قلنا أن أصلها ولا يضارر كاتب ولا شهيد، فهو نهي للكاتب ونهي للشهيد عن أن يضر بأحد يعني المتبايعين أو المختلفين، نهي لهما. فيقال الكاتب اتق الله لا تكتب كتابة تكون في صالح أحدهما دون الآخر، تحفظ بها حق أحدهما وتضيع به حق الآخر، بل اكتب كتابة منضبطة تكون بها حفظ حق كل من المتعاقدين. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى خامسا الاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز. والحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، كقوله وثيابك فطهر، قيل الثياب المعروفة وقيل النفس، وهو مروي عن مجاهد وقتادة. أيضا من أسباب الاختلاف الاختلاف في إرادة الحقيقة والمجاز. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي استعمال الكلمة في موضعت له. فمثلا إذا رأيت أسد وهو الحيوان المعروف قلت هذا أسد، أنت استعملت الكلمة فيما وضعها العرب له. لكن إذا مر بك إنسان شجاع وجريء في قول الحق ولا يهاب الأعداء فقلت رأيت أسدا، فأنت تريد بالأسد هنا أي الرجل الشجاع، يعني ما أردت المعنى الحقيقي الذي كان العرب يستعملون اللفظ له. هذا يسمى معنى مجازي، يسمى معنى مجازي. ولذلك قال هنا والحقيقة هي استعمال الكلمة فيما وضعت له، والمجاز هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لكن بشرط لعلاقة بينهما، يعني يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فنحن هذا الرجل سميناه أسدا، ليش؟ شجاعة التي يعرف بها الأسد، مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، لا بد أن يكون هناك شيء نستدل به على أن المراد المعنى المجازي. فإذا قلت رأيت أسدا كلكم تفهمون أنه الأسد الحيوان المعروف، فيقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، ما يمكن يكون الأسد الحيوان المعروف، لأن الأسد الحيوان المعروف ما عنده شيء من هذا. فهذه كلمة يخطب هي القرينة التي صرفت عن المعنى الحقيقي. هذا من أسباب اختلاف المفسرين، أن يكون أحد المفسرين يريد المعنى الحقيقي والثاني يريد المعنى المجازي. قال الله عز وجل وثيابك فطهر، هل المقصود بالثياب الملابس المعروفة؟ فيكون المعنى طهر ثيابك يا محمد عند إرادة الصلاة، أو أكون المقصود وثيابك فطهر أي طهر قلبك ونفسك من الذنوب والمعاصي والأعمال القلبية الرديئة كالحسد والكبر والعجب وغيرها. من العلماء من حمل المعنى على الأول وهو معنى حقيقي، ومن العلماء من حمله على المعنى الثاني وهو معنى مجازي. نعم. ولا مانع، ها، في ثياب، اي نعم، يظهر السياق قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قالوا يعني إن الكلام كله عن أعمال وليس المقصود بها، ولكن الصحيح أنها شاملة لهذا وهذا، لأنه تحتمل المعنيين. وعندنا قاعدة، متى احتملت الآية أن تحمل على جميع ما ورد فيها من معاني من دون أن يضر ذلك بالمعنى فلا بأس أن تحمل عليها. فنقول أمر الله بتطهير الثياب عند إرادة العبادة، وأمر الله بتطهير النفس من أدرانها. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى سادسا: الاختلاف في تقدير الموصوف كقوله الخبيثات للخبيثين، قيل النساء الخبيثات وقيل الكلمات الخبيثات. هذا أيضا من أسباب اختلاف المفسرين، وهو أن يختلفوا في تقدير الموصوف، وهذا أحد الأسباب المهمة التي تكثر في الآيات، لأن من طريقة العرب أن يذكروا الصفة ويدعوا الموصوف. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إيش الكبائر؟ الذنوب الكبائر، صح؟ أي شوف، حذفوا الصفة الموصوف وتركوا يعني وذكروا الصفة. وكلام العرب مبني على شيء كثير من هذا، لأنه أقرب إلى الاختصار. فيختلف الناس في تقدير ما هو الموصوف. فمثلا في قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين، من هن الخبيثات؟ هل هي النساء الخبيثات أو الكلمات الخبيثات؟ قولان للعلماء. ما سبب الخلاف؟ اختلافهم في تقدير الموصوف. ومثل قول الله عز وجل والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، هل الحاملات السحب وإلا الرياح؟ ها؟ أو السفن؟ شوف اختلف بسبب إيش؟ أنه ذكرت الصفة وحذف، فاختلف المفسرون بناء على ذلك في تقدير ذلك الموصوف. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى سابعا: الاختلاف في القراءات كقوله وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، وفي قراءة بضنين أي بمتهم. يعني أن المفسرين قد يختلفون في تفسير الكلمة، ويكون مرد اختلافهم اختلاف القراءة. فمثلا تأتي لبعض المفسرين تقرأ بضنين يقول متهم، وتفتح الكتاب الثاني بضنين أي ببخيل، تقول هذا خلاف. صحيح مرد هذا إلى القراءة، بمعنى أنهم لم يختلفوا في الكلمة الواحدة إذا قرأت على وجه واحد، وإنما لما قرأت على وجهين بضانين معناها بمتهم، وبضانين معناها ببخيل، لأن ضنين مأخوذ من إيش؟ من ضنة وهي البخل. قال إذا ضن الناس بالدرهم والدينار، إذا تبايعتم بالعينة وظن الناس بالدين والدرهم يعني بخلوا بهما. وبضنين أي بمتهم من الظنة، ها، وهي التهمة. لاحظوا أن المعنيان أن المعنيين اختلفا بسبب اختلاف القراءة. ولذلك الحقيقة هذا السبب عندي فيه نظر. ليه؟ لأن الخلاف هنا ليس متجها على محل واحد بل على محلين، فما صار خلاف، يعني ما اختلفوا إن ضنين معناها متهم أو بخيل. لا، الذين قالوا ضنين قالوا معناها بخيل، والذين قالوا ضنين قالوا متهم، إذا ما في خلاف. ولهذا نقول هذا يعني ينبغي إلغاؤه، ليس من أسباب الاختلاف. أي نعم. قلتم حفظكم الله تعالى ثامنا: الاختلاف لأجل عدم بلوغ الدليل، فقد وقع الخلاف في عدة المتوفى عنها الحامل، هل هي بوضع الحمل كما قال ابن مسعود أو بآخر الأجلين كما قال علي وابن عباس؟ ولم يعلما بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية سبيعة أحسن الله عليكم. ولم يعلما بحديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج، رواه مسلم. إذن من الأسباب التي توقع في الخلاف سواء عند المفسرين أو عند الفقهاء وغيرهم الاختلاف إيش؟ في بلوغ الدليل، فمن بلغه الدليل قال بمقتضاه ومن لم يبلغ لم يقل بمقتضاه. ومن ذلك وقوع الخلاف بين العلماء بل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها التي توفي عنها زوجها وهي حامل، هل تعتد بوضع الحمل كما قال ابن مسعود؟ فهو يرى أن عدتها بوضع الحمل، أو تعتد بآخر الأجلين كما هو رأي علي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقولان تعتد بأطول الأجلين، فإذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها فإذا وضعت مثلا بعد أسبوع يقول لابد أن تجلس 4 أشهر و10، وإذا مرت بها 4 أشهر و10 وهي لا زالت حامل ما ولدت يقال انتظري حتى تضعي، فهي تعتد بأطول الأجلين احتياطا، ذكر ذلك احتياطا منهما لأمر العدة أو لحدود الله عز وجل. أي القولين أصوب؟ قول ابن مسعود. لماذا؟ لأن ابن مسعود بلغه حديث أم سلمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها إيش؟ أن تتزوج. هذا الحديث فصل في المسألة ودال على صحة قول ابن مسعود. طيب لماذا لم يقل به علي وابن عباس؟ ما بلغهما، لو بلغهما لكان أول من يقول به، فهما اجتهدا حيث لم يبلغهما الحديث. أي نعم. وبهذا لو أن المرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ففزعت فوضعت عند بلوغها الخبر ما بين وفاتها وبين وفاة زوجها وبين وضعها إلا ساعة، تكون متى تكون خرجت من العدة؟ على طول من حين ما وضعت. وبهذا يمكن يلغز بهذا امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد وفاته بساعة، يمكن هذا؟ أي خلاص ما وضعت الحمل خلاص خرجت من العدة لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه عدة الحامل سواء في الطلاق أو في الوفاة. حتى المطلقة لو طلقها زوجها وهي حامل ففزعت فوضعت خرجت من عدتها. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: تاسعا، الاختلاف في أساليب تفسير اللفظ، فيعبرون باللفظ المطابق وبلازمه وبجزء المعنى وبالمثال وبالقياس، وذلك أن السلف يدور تفسيرهم على هذه كلها. فالتفسير باللفظ المطابق هو تفسير الكلمة بما وضعت له في كلام العرب، والتفسير باللازم هو ذكر ما يلزم من اللفظ عقلا أو شرعا، أو هو دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا أو خارجيا، مثل قوله فظلتم تفكهون، قال ابن عباس تعجبون، وقال عكرمة تلاومون، وقال الحسن تندمون، وهذا كله من لازم التفكه، وحقيقة التفكه تطرحون الفكاهة والمسرة عن أنفسكم. ومثله الودود، قيل هو المحب لأوليائه وهذا تفسير مطابق، وقيل هو المحبوب من أوليائه وهذا تفسير باللازم. واعلم أن السلف قد يفسرون صفات الله بلازمها، وهذا ليس من باب التأويل المذموم، لأنهم لا يريدون نفي المعنى الحقيقي بخلاف المتأخرين. وأما التفسير بجزء المعنى فهو التفسير ببعض ما يدل عليه اللفظ، مثل قوله والسماء رفعها ووضع الميزان، فالميزان هو العدل في قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة والحسن إنه الميزان المعروف وهذا جزء من العدل. وكذا قوله يؤتي الحكمة من يشاء. فقيل الحكمة القرآن، وقيل الفهم، وقيل النبوة، وقيل العلم بالدين، وكل هذه أجزاء من المعنى، والمعنى الإصابة في القول والفعل. وأما التفسير بالمثال فهو تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، مثل ويمنعون الماعون، فيقال القدر أو الفأس أو القصعة. والتفسير بالمثال لا يقصد به الحصر، وقد ورد في التفسير النبوي كما في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو يشير إلى القمر استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وأما التفسير بالقياس فهو إدخال المفسر في دلالة الآية معنى غير معناها الظاهر لوجود شبه بين المعنيين، وهو أقل الأساليب وجودا في تفاسير السلف، مثل قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد قال عكرمة في معنى سكارى إنه النعاس، وهذا قياس. ويشترط لصحة التفسير به 4 شروط كما ذكر ابن القيم: أولا أن لا يناقض معنى الآية، ثانيا وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، ثالثا وأن يكون في اللفظ إشعار به، رابعا وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. والتفسير الإشاري نوع من أنواع القياس. نعم، هذا كلام يعني فيه يعني قسوة شديد، لكن إن شاء الله ييسر الله سبحانه وتعالى علينا. يقول من أسباب اختلافهم في أساليب تفسير اللفظ. قد يفسرون اللفظ بكامل المعنى، وقد يفسرونه بجزء المعنى. كيف كامل المعنى وجزء المعنى؟ مثلا كلمة حكيم اللي هو اسم من أسماء الله، من هو الحكيم؟ قد يأتي مفسر ويقول الحكيم ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، هذا تفسير بجزء المعنى، لأن حكيم ذو الحكمة والحكم. فلو قال المفسر الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، هنا فسر اللفظ بإيش؟ بكامل المعنى. فتجد المفسر من السلف قد يذكر جزء من المعنى وقد يذكر المعنى كاملا. طيب إذا ذكر جزء من المعنى وذكر الآخر الجزء الثاني، صار هذا سبب من أسباب الخلاف. إذا قال أحدهم الحكيم هو الحاكم الذي لا يرد أحد حكمه، قال الثاني الحكيم ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، أنت تظن أن هذا خلاف، ها؟ والحقيقة في الظاهر الأمر خلاف، لكنه في باطن الأمر ليس خلافا، لأن كل واحد منهما أشار إلى جزء من المعنى لم يشر إليه الآخر. مثل لو قلت الآن عرف لي هذا الأخ، فقلت هذا أخ طويل من منطقة كذا، وقال الثاني هذا الأخ لونه كذا ووزنه كذا مثلا، هم كلهم كل واحد منهم أشار إلى جزء من حقيقة هذا المشار إليه، فهو في الظاهر اختلاف، لكن في الباطن الكلام يجتمع في هذا الشخص، كلامه صحيح وكلام هذا صحيح، وأجمع منهما من جاء وجمع هذا وهذا وهذا وهذا كلام هذا وهذا وهذا في هذا الشخص، قال هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا يصير مطابق. لاحظتم معنى كلمة مطابق للمعنى أو جزء المعنى؟ هذا ترى يا إخواني كثير في كلام السلف، وهو أن يفسر بعضهم المعنى بجزء منه، أو يفسر المعنى بكامل اللفظ. وهذا في مثلا تفسير أسماء الله وصفاته كثير، أن يذكر أحدهم من المعنى من معنى الاسم اسم الرب شيئا ويدع شيئا. أي نعم، قال فيعبرون باللفظ المطابق وبلازمه وبجزء المعنى وبالمثال وبالقياس، سيأتي إلى بيان كل واحد منها. وذلك أن السلف يدور تفسيرهم على هذه كلها، يعني أنهم مرة يفسرون بهذا ومرة يفسرون بهذا ومرة بهذا، فيظهر للناس أنهم مختلفون. والحقيقة أن سبب ذلك هو أن بعضهم فسر بكامل المعنى، وبعضهم فسر بجزء المعنى، وبعضهم فسر بلازم المعنى، وبعضهم فسر بالمثال، وبعضهم فسر بالقياس. طيب، قال: فالتفسير باللفظ المطابق هو تفسير الكلمة بما وضعت له في كلام العرب. هذا التفسير المطابق، يعني أن تأتي بكامل المعنى لللفظ، بكامل المعنى لللفظ. قال: مثل قوله الودود. إيش معنى الودود؟ الودود إذا فسرتها تفسيرا مطابقا هو المحب لأوليائه، وهو الغفور الودود، الودود المحب لأوليائه. إذا فسرتها بهذا، هذا هو كامل معناها. طيب، إذا قلت الودود المحبوب من أوليائه، الذي يحبه أولياؤه، أنت ما فسرتها الآن باللفظ المطابق بالمعنى الأصلي، وإنما فسرتها بما يلزم منها، لأنه إذا أحب أولياءه فأكرمهم، ها، أحبوه، فلزم من محبته لهم حبهم له، فصار هذا تفسيرا باللازم. طيب، قال: والتفسير باللازم هو ذكر ما يلزم من اللفظ عقلا وشرعا. الآن اللفظ قد يدل على شيء ويلزم من ذلك الشيء أشياء، هذه اللوازم قد يفسر بها وتذكر، فيكون من باب تفسير الشيء بلازمه، يعني بما يلزم منه. الآن لو قلت لك مثلا: محمد يطوف بالبيت، اللفظ يدل على الطواف، أليس كذلك؟ لكن هل يدل على العقل؟ أنه عاقل، أنه مسلم، أنه قادر، مختار، ما دل على شيء من ذلك، نفس اللفظ لكنها من لوازمه. فأنت لما تقول أن محمد الآن يطوف بالبيت وسيأتي بعد قليل، مباشرة فهمت أنه عاقل. من أين فهمت أنه عاقل؟ من اللازم، يلزم أن اللي يطوف ثم سيأتي بعد قليل أنه عاقل، وأنه قادر، وأنه مختار، وأنه حي، وأنه مسلم. هل هذه نطقت بها أنا؟ لكنها تلزم لزوما إما عقليا أو شرعيا من اللفظ. فقولي يطوف بالبيت يلزم منها أنه مسلم شرعا ولا لا؟ كونه حي هذا لزوم إيش؟ عقلي، لأنه ما يمكن واحد يطوف بالبيت وهو غير حي، ولا لا يا أخواني؟ أي نعم، لاحظتم المعنى؟ أيوة. ففي التفسير قد يأتي المفسر ويذكر اللازم ولا يذكر اللفظ المطابق، ولا يذكر اللفظ يعني التفسير المطابق، وإنما يذكر ما يلزم منه. فإذا قال أحد السلف مثلا: ويبقى وجه ربك، قال ذاته، هل الوجه هو الذات في كلام العرب؟ لا، لكن يلزم من إثبات الوجه إيش؟ إثبات الذات، فهو فسر باللازم، لكن ما قصد أن ينفي معنى الوجه كما هو الحاصل مثلا عند بعض المتأخرين، يفسر الوجه بالذات وينفي الوجه، يقول لا، نحن لا نثبت الوجه لله عز وجل. السلف قد يفسرون باللازم لكن لا يريدون نفي المعنى إيش؟ الحقيقي المطابق. قال: وهو ذكر ما يلزم من لفظ عقلا أو شرعا، بس هذا معناه. والأصوليون يذكرون تفسيرا أو يعني تعريفا للازم